بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا ورزقا واسعا وعملا صالحا متقبلا، واجعل ما علمتنا حجة لنا لا حجة علينا يا ذا الجلال والإكرام. أما بعد، أيها الأخوة الكرام، حياكم الله جميعا في مجلس من مجالس العلم والإيمان، تحفه الملائكة وتتنزل عليه السكينة وتغشاه الرحمة، ويذكر الله سبحانه وتعالى أهله في من عنده، فما أعظم الثواب والأجر لمن احتسب ذلك عند الله سبحانه وتعالى. أيها الأخوة، هذا هو اللقاء الأول من 60 لقاء في شرح كتاب أخصر المختصرات، ولعلنا نقدم اليوم بمجموعة من المقدمات التي سنحتاج إليها بإذن الله سبحانه وتعالى. والمقدمات في هذا الدرس 4 مقدمات. أولها وأولاها أن نتذكر جميعا أننا الآن في هذا الوقت، في هذا المجلس، أننا في عبادة من أجل العبادات، ولا ينبغي أن نغفل عن الفضائل العظيمة التي جعلها الله سبحانه وتعالى في هذه العبادة، ألا وهي طلب العلم. هذه العبادة التي نقوم بها الآن ونمارسها في هذا الوقت، هذه العبادة الله جل وعلا يرفع أصحابها، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وخروجك من بيتك إلى هذا المسجد لحضور الدرس إنما هو في الحقيقة سعي إلى الجنة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. هل شعرت بهذا المعنى العظيم وأنت تخرج من بيتك لحضور درس أنك تسعى إلى الجنة بإذن الله سبحانه وتعالى؟ يقول حافظ بن رجب رحمه الله في شرح هذا الحديث: من سلك طريقا يلتمس به علما، هذا يتناول الطريق الحسي، الطريق الذي تمشي فيه من بيتك إلى الجامعة أو من بيتك إلى المسجد أو من بيتك إلى الدرس، هذا يدخل في الحديث. ويدخل كذلك الطريق المعنوي، وهو كل وسيلة توصل إلى العلم. فمن جلس في بيته يقرأ كتابا أو يحفظ متنا أو نصا أو يتابع برنامجا علميا أو يسمع شريطا، هو يسلك طريقة موصلة إلى العلم، فهو داخل في هذا الحديث، ويسهل الله سبحانه وتعالى به طريقا إلى الجنة. ومن جلس للعلم بهذه النية وبهذا الاستحضار ازدادت همته ونشاطه وإخلاصه لله سبحانه وتعالى. مجرد طلب هذا العلم بنية خالصة هو في حد ذاته عبادة عظيمة. فإذا أكرم الله عبده فبلغ منزلة العلماء ازداد فضلا على فضل. إن العلماء ورثة الأنبياء، إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فمن أخذ به أخذ بحظ وافر. فإذا وفق العبد بعد ذلك لأن ينفع الناس وأن يعلمهم زاده الله سبحانه وتعالى فضلا على فضل، وكل من ائتم به أو اقتدى به كان له مثل أجره إلى قيام الساعة. والنبي صلى الله عليه وسلم يخبرنا عن فضل آخر، فيقول عليه الصلاة والسلام: إن الله وملائكته وأهل السماوات والأرض حتى النملة في جحرها وحتى الحوت في البحر ليصلون على معلم الناس الخير. إن الله، الله جل وعلا في عليائه جل جلاله سبحانه وتعالى، وملائكته الأبرار، وأهل السماوات والأرض بهذا اللفظ العام الذي يتناول ما لا يحصى من الكائنات والخلق. ويؤكد النبي صلى الله عليه وسلم هذا العموم فيذكر صورة لكائن ربما يغيب عن الأذهان أو لا يتخيل الإنسان أنه داخل في مثل هذا، فيقول: حتى النملة في جحرها وحتى الحوت في البحر. والحوت هو السمك، صغيرا كان أو كبيرا. وكم في هذا الكون من مليارات النمل ومليارات الأسماك، كل هؤلاء يصلون ويستغفرون كما جاء في الرواية الأخرى، ويدعون لمن يعلم الناس الخير. فمن وفقه الله سبحانه وتعالى لهذا العمل الذي نقوم به فقد وفقه إلى خير عظيم. هذه بعض فضائل العلم، والفضائل أكثر من ذلك بكثير، لكن هذه الفضائل أيها الأخوة وهذه الأجور وتلك المنازل لا تحصل لأحد إلا إذا كان هذا العلم وهذا التحصيل خالصا لوجه الله سبحانه وتعالى، لا تحصل إلا لمن حقق هذا الشرط، لأن طلب العلم عبادة، والعبادة لا تصح إلا بإخلاص النية لله سبحانه وتعالى. فمن فقد الإخلاص في طلب العلم إذا انتفى هذا الشرط فإنه يضيع عليه كل هذا الجهد، كل التعب الذي بذله، وكل السهر الذي سهر فيه، وتضيع عليه كل هذه الأجور وهذا الثواب وتلك المنازل، كل هذا يضيع ويكون هباء منثورا. بل أعظم من ذلك، يتحول هذا الطلب وهذا التحصيل وهذا الحفظ وهذه المذاكرة والتعلم إلى حجة عليه وسبب في عذابه يوم القيامة. كلنا نعلم حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر في حديث أبي هريرة عند مسلم أن أول من يقضى عليه يوم القيامة ثلاثة، وذكر منهم قال: ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فيؤتى به فيقال له: ما صنعت؟ فيقول: تعلمت العلم وعلمته وقرأت القرآن. فيقال له: كذبت، وإنما تعلمت ليقال عالم، وقرأت ليقال لك قارئ، وقد قيل. ثم يؤمر به فيسحب على وجهه فيلقى في النار. تعلمت العلم ليقال عالم، هذه كانت النية. ربما هو في الظاهر من طلبة العلم، ممن يحضر ويحفظ ويذاكر، لكنه في الحقيقة في قلبه نية فاسدة لم تظهر إلا في ذلك اليوم، يوم تبلى السرائر. كان يتعلم العلم ليقال فلان شيخ، فلان طالب علم قوي، فلان مميز، فلان الحافظ، فلان المتقن، فلان ما شاء الله درس على المشايخ وعنده. كان يتعلم لأجل هذا، لأجل عبارات المدح ونظرات الإعجاب والثناء من الناس ونحو ذلك من النيات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإنما تعلمت ليقال عالم، وقرأت ليقال قارئ، وقد قيل. وقد قيل يعني هذا الإنسان حصل مقصوده في الدنيا، وصل إلى مرحلة أنه كان يقال عنه في الدنيا أنه عالم. كان يقال في الدنيا: الشيخ فلان، العالم فلان، الإمام فلان. فهو في أعين الناس وفي ميزانهم عالم من العلماء، لكنه في الحقيقة في ميزان الله سبحانه وتعالى لا شيء، إنما كان يفعل ذلك رياء وسمعة. فيكون حظه بعد كل هذا التعب وهذا الجهد وهذا السهر والنصب والعمل أن يكون من أول من تسعر بهم النار يوم القيامة. وحينئذ أيها الإخوة، فما فائدة كلمات الثناء التي سمعها، والألقاب التي خلعت عليه، والإعجاب الذي ناله من الخلق؟ ما فائدة كل ذلك إذا كان مصيره بعد هذا كله إلى النار؟ نسأل الله السلامة والعافية. ولذلك يا إخوة، هذه دعوة لنا جميعا أن نعيد النظر في هذا الأمر، ألا وهو النية التي خرجنا لأجلها اليوم لحضور هذا الدرس، النية التي تدعونا إلى القراءة في البيت وإلى حفظ المتون وحفظ السنة وحفظ القرآن وغير ذلك، النية التي تدعونا إلى حضور الدورات العلمية وسماع الأشرطة وقراءة الكتب. لماذا نفعل كل هذا؟ لابد من إعادة النظر في هذه النية دائما، وأن يخلص الإنسان نيته لربه سبحانه وتعالى. يا إخوة، الحديث عن النية حديث ضروري ومهم للغاية، ليست هي مجرد مقدمة يفتتح بها في الدروس أو في الدورات العلمية، أو كما يقال كليشة تقدم ولا معنى لها، إنما هو حديث ضروري، لأنه يتعلق بمصير الإنسان إما إلى جنة وإما إلى نار. فلذلك كان لابد أن يتعاهد الإنسان نيته دائما، ويتذكر أنه إنما يطلب هذا العلم لمرضاة الله سبحانه وتعالى. طب ماذا ينوي الإنسان في هذا العلم؟ ينوي أولا أن يرضي ربه جل وعلا، لأنه في عبادة يحبها الله ويرضى عن صاحبها. فهو حينما يحضر للدرس أو يقرأ أو يحفظ، هو يقوم بعبادة جليلة، الله جل وعلا يرضى عنه ويحب صاحب هذه العبادة. ثم ينوي أن ينفع نفسه فيعبد ربه سبحانه وتعالى على بصيرة، وينوي كذلك أن ينفع الخلق وينفع الآخرين بتعليمهم ودعوتهم ونحو ذلك. وهذه نيات صالحة ينبغي أن يحرص عليها الإنسان في مثل هذا العمل. أيها الإخوة، بعد إخلاص النية واستحضارها والتذكير بها، فإنه تحسن الوصية بالاستعانة بالله سبحانه وتعالى. لا يكفي الإنسان أن يكون عنده استعداد ثم إعداد، بل لا بد بعد ذلك وقبله ومعه من الإمداد. لا يكفي الإنسان حتى يصبح عالما ويصل إلى ما يصبو إليه من العلم أن يكون عنده استعداد وقدرة وذكاء وحفظ وفهم يفوق فيه الناس، وأن يجمع إلى ذلك الإعداد والاجتهاد والبذل والحرص ونحو ذلك، إنما لابد للتوفيق من الإمداد والعون من الله سبحانه وتعالى. إذا لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده. لا يظن إنسان مهما بلغ أنه سيحصل العلم لحرصه أو لقدرته أو لما يبذله من ساعات ومن جهد ومن تعب، وأن هذا كفيل بأن يتقدم فيها في مضمار العلم، إنما لابد أن يسلم بقلبه ويعلم يقينا أن الأمر بيد الله سبحانه وتعالى، وأنه توفيق يهبه الله تعالى لمن يشاء، وأن هذا العلم بركة يطرحها الله سبحانه وتعالى في من شاء من عباده، وإذا به ينتفع بهذا العلم، وإذا بالناس من حوله ينتفعون به. ولذلك يحتاج الإنسان دائما أن يطلب هذا العون من الله بالدعاء وباللجوء إليه سبحانه وتعالى، وبإظهار الافتقار إليه، وأنه لن يستطيع أن يتعلم إلا بتعليم الله، وأنه لن يستطيع أن يفهم ولا يحفظ إلا بتوفيق الله، فهو يظهر فقره وحاجته إلى الله جل وعلا ويطلب منه سبحانه وتعالى العون والإمداد. ثم بعد ذلك أيها الإخوة، بعد أن يخلص النية ويستعين بربه جل وعلا، عليه أن يقوم بحقوق هذا العلم الذي يطلبه، ومن أعظم هذه الحقوق أن يعمل بما يتعلمه، فقد هتف العلم بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل، ولا سيما في مثل هذا العلم الذي ندرسه في هذه اللقاءات علم الفقه، فإنه علم تطبيقي، ليس مجرد معلومات ثقافية مكانها الذهن وليس لها علاقة بالواقع، إنما هو علم تطبيقي عملي يتعلم الإنسان فيه ليعمل وليمتثل ما تعلم به. وقد قال الحسن البصري رحمه الله: الذي يفوق الناس في العلم جدير أن يفوقهم في العمل. كلما تعلم الإنسان أكثر ينبغي أن يكون عمله أكثر وأعظم وأوفر، لأن هذا من مقتضيات طلب العلم. أيها الأخوة، المقدمات في مثل هذا الموضوع كثيرة، ولعلنا نكتفي بما أوردنا وننتقل إلى المقدمة الثانية في هذا الدرس. المقدمة الثانية تتعلق بنشأة مذهب الحنابلة، لأننا ندرس كتابا في مذهب الإمام أحمد رحمه الله، وربما يتساءل بعض الطلاب: هل هذه المسائل التي ندرسها، هل هذا هو قول الإمام أحمد أم هو قول المتأخرين من الأصحاب مثلا؟ وكيف نشأ هذا المذهب؟ ولماذا لا توجد إلا أربعة مذاهب مع أن الفقهاء كانوا أكثر من ذلك بكثير؟ هذه الأسئلة ربما تتبين من خلال ما سنذكره إن شاء الله. كلنا يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم بلغ أصحابه العلم من فقه وعقيدة وسلوك وغير ذلك، وما ترك خيرا إلا دل أمته عليه، ولا شرا إلا حذرها منه، وترك أمته على البيضاء ليلها كنهارها. والصحابة رضي الله عنهم أخذوا الفقه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهم في ذلك على مراتب ودرجات، منهم المقل ومنهم المستكثر، ولهذا أسباب عديدة، منها طول الصحبة وقصر الصحبة والاستعداد والفهم والتفاوت في ذلك. المهم أن الصحابة لم يكونوا على درجة واحدة في الفقه والعلم، والنبي صلى الله عليه وسلم شهد لبعضهم فقال: أفرضهم زيد بن ثابت، وأعلمهم بالحلال والحرام من؟ معاذ بن جبل، وأقضاهم علي. وهذا يدل على تفضيل هؤلاء الصحابة على غيرهم في هذه الجوانب. ثم توفي النبي صلى الله عليه وسلم وحمل الصحابة هذا العلم، وقاموا بدورهم في نشره ونقله إلى من بعدهم من الناس. ولذلك ذكر ابن القيم رحمه الله أن الدين والفقه والعلم أكثره قد انتشر في الأمة عن أصحاب عبد الله بن مسعود، وذلك في العراق، وعن أصحاب زيد بن ثابت وعبد الله بن عمر، وذلك فين؟ في المدينة، وعن أصحاب عبد الله بن عباس في مكة. قال: فعلم الناس عامته أكثره عن أصحاب هؤلاء الأربعة. هؤلاء الصحابة تفرغوا للتعليم ونشر العلم، فكان أكثر علم الناس بعد ذلك منقول عن هؤلاء. وليس هذا من باب الاختصار، فقد كان في الشام من الصحابة أيضا معاذ ومعاوية وأبو الدرداء رضي الله عنهم، وفي العراق علي وأنس بن مالك، وفي مصر عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهم جميعا. إذن الصحابة رضي الله عنهم أخذوا العلم عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقاموا بدورهم فنقلوا هذا العلم إلى التابعين، ثم التابعون نقلوا هذا العلم إلى أتباعهم، وهكذا جيلا بعد جيل. وبرز في الإسلام فقهاء كبار، من أبرزهم الأئمة الأربعة، وهم أبو حنيفة. وأبو حنيفة من أي طبقة؟ أبو حنيفة من أي الطبقات؟ أبو حنيفة هو من في الحقيقة معدود من التابعين، لأنه رأى أنس بن مالك وإن كان لم يروي عنه، فهو معدود من أواخر التابعين. فهذا هو الإمام الأول من الأئمة الأربعة. ومالك والشافعي وكلاهما من أتباع التابعين، أبو حنيفة رحمه الله من التابعين لأنه لقي أنس بن مالك، ومالك والشافعي من أتباع التابعين، والإمام أحمد رحمه الله بعد ذلك لم يلق التابعين لكنه من كبار الآخذين عن أتباع التابعين. فهذه طبقة الأئمة الأربعة، وكل إمام من هؤلاء الأئمة الأربعة أصبح له مذهب متبوع وله طريقة فقهية يسير عليها الناس من بعده، لأنه توفرت لهؤلاء الفقهاء عوامل وأسباب عديدة أدت إلى أن يتحول المذهب من قول إمام المجتهد إلى مدرسة فقهية واجتهاد جماعي يسير عليه الناس من بعد ذلك، ولعلنا نشير إلى شيء من هذا. طيب، تعالوا نتعرف كيف تحول فقه الإمام أحمد رحمه الله من مذهب شخصي إلى مدرسة فقهية، ومن اجتهاد شخصي إلى اجتهاد جماعي. الإمام أحمد ولد في بغداد سنة 164 للهجرة، وأخذ العلم عن أئمة الحديث أولاً كابن معين وابن القطان وغيرهم، وطاف البلدان في طلب العلم. رحل من بغداد إلى الشام وإلى الحجاز، ورحل ماشياً إلى صنعاء فأقام فيها سنتين يطلب العلم، وما زال يطلب العلم ويجتهد فيه حتى صار إماماً من أئمة الدنيا، وممن أخذ عنهم الفقه أبو يوسف صاحب أبي حنيفة رحمه الله والشافعي رحمه الله، وما زال في التحصيل والطلب حتى صار من أئمة أهل زمانه وشهد له كبار الفقهاء. يقول الشافعي رحمه الله: أحمد إمام في ثمان خصال، وهذه شهادة من إمام لإمام. قال: أحمد إمام في ثمان خصال: إمام في الحديث، إمام في الفقه، إمام في اللغة، إمام في القرآن، وعد جوانب أخرى. وقال عبد الوهاب الوراق رحمه الله: ما رأيت مثل أحمد بن حنبل رجل سئل عن 60,000 مسألة فأجاب فيها بأن قال حدثنا وأخبرنا. طيب، هل كل ما يسأل الإمام أحمد ليس عنده جواب إلا أن يذكر حديثا بإسناده؟ هل هذا هو معنى كلام عبد الوهاب الوراق رحمه الله؟ ليس هذا هو المراد. من قلب كتب المسائل الموجودة الآن المطبوعة، مسائل عبد الله ومسائل صالح ومسائل ابن منصور ومسائل الأثرم وغيرها، هي مسائل التي أخذوها عن الإمام أحمد، سيجد أن أكثر هذه المسائل ليس الجواب فيها فقط بحدثنا وأخبرنا، إنما يجيب الإمام أحمد رحمه الله بجواب فقهي واضح مكتمل في هذه المسائل. لكن مراد عبد الوهاب الوراق رحمه الله هنا أن هناك الكثير من المسائل قد عدها ب60,000 مسألة أجاب فيها الإمام أحمد بالحديث والأثر، فإما أن يذكر الحديث مجردا إن كان واضح الدلالة، وإما أن يذكر الحديث مع وجه الاستدلال وما يتعلق به من الشرح كما في كتب المسائل إن كان يحتاج إلى ذلك. وأراد عبد الوهاب الوراق بهذا الكلام أن يدل على سعة اطلاع الإمام أحمد رحمه الله على الأحاديث، وأكثر من ذلك على قوة استحضاره بأن يسأل عن المسألة فيتذكر مباشرة الحديث والأثر الذي يتعلق بها ويجيب، فيقع جوابه في موقع فيما يريده السائل. ولا شك أن الإمام أحمد رحمه الله هو أكثر الأئمة الأربعة اطلاعا على الحديث وعلى المرويات. طيب، الإمام أحمد عرفنا كيف نشأ وعمن أخذ العلم بإشارة سريعة، وكيف وصل إلى هذه المرتبة العالية. هل هذا يكفي لأن يتكون مذهب فقهي متبوع؟ ما رأيكم، يكفي أو لا؟ هل يكفي أن يوجد عالم على مستوى عالي جدا من العلم ويعني وله مكانة في الأمة، وبالتالي تلقائيا سيتحول له مذهب أو سيتكون له مذهب متبوع؟ الجواب لا. كان هناك فقهاء كبار، فقهاء المدينة السبعة على سبيل المثال، الأوزاعي، الليث، محمد بن جرير الطبري وغيرهم كثير، لكن لم تحفظ، بعضهم لم يتكون له مذهب وبعضهم لم يبقى مذهبه إلى الآن، يعني كان له مذهب ثم اندثر وانتهى في حقبة من الزمان. طيب كيف تحول فقه الإمام أحمد من اختيارات وترجيحات واجتهادات شخصية لعالم إلى مذهب ومدرسة فقهية كاملة؟ نقول الإمام أحمد رحمه الله التف حوله عدد كبير من طلاب العلم ممن أخذ عنه الفقه وأخذوا عنه المسائل ودونوا هذه المسائل، وأول مرحلة في نشأة المذهب هي التدوين، وإلا ضاع فقه الإمام في صدور الطلاب. فهؤلاء الطلاب دونوا مسائل الإمام. وقد ذكر المرداوي رحمه الله في خاتمة الإنصاف أن الذين نقلوا الفقه عن الإمام أحمد أكثر من 500 راوي، هؤلاء الذين حضروا وفقهوا وسجلوا ثم نقلوا العلم عن الإمام أحمد رحمه الله. ومن هؤلاء من هو مشهور كعبد الله ابن الإمام وصالح ابن الإمام، وكحرب الكرماني وابن هانئ والأثرم وابن هانئ وإسحاق بن منصور وغيرهم، ومنهم من لم ينقل إلا المسألة والمسألتين. طيب فقه الإمام أحمد أصبح محفوظا في دواوين طلابه، كل واحد في دفتره أو في كتابه سجل عدد من المسائل عن الإمام أحمد رحمه الله. هل يكفي هذا القدر لأن يتكون المذهب؟ ها؟ شيخ له طلاب سجلوا عنه المسائل والترجيحات والأقوال، هل يكفي هذا لأن يتكون المذهب؟ لو كان هذا كافيا لكان غالب فقهاء الإسلام أصبحت لهم مذاهب، لأنه كان لهم طلاب وكانوا يدونون عنهم، لكن هذا القدر لا يكفي لأن يتكون المذهب. هناك مرحلة مهمة جدا بعد هذه المرحلة لا بد منها، ولو فقدت سيضيع المذهب وينتهي. ما هي هذه المرحلة؟ ما هي هذه المرحلة؟ تخيل كذا أنه في زمان فيه عالم له أقوال مشهورة سجلها الطلاب في دفاترهم، ما هي المرحلة التي ينبغي أن تحصل حتى يتكون المذهب الفقهي بعد ذلك؟ ها؟ تجميع. نعم أحسنتم، جمع هذه المسائل. لا بد من أن تجمع هذه المسائل، لأن الطالب الفلاني الطالب الأول عنده 500 مسألة، بعضها في الطهارة وبعضها في الحج، لكن يمكن ما عنده ولا مسألة في الجنايات ولا مسألة مثلا في البيوع، والآخر عنده مسائل متعلقة بالمعاملات لكن ما عنده ربما مسائل في العبادات. حتى المسائل الموجودة في هذه الأبواب ربما لا تكمل بابا كاملا. ثم إن منهم المقل والمستكثر كما ذكرت، وهنا مرحلة مهمة وهي مرحلة الجمع، وقد قام بهذه المهمة أبو بكر الخلال رحمه الله وجزاه عنا خيرا، فإنه طاف البلدان يجمع هذه الروايات والمسائل من تلاميذ أحمد. كلما سمع أن فلان من تلاميذ الإمام أحمد موجود في هذه البلد وعنده مسائل يسافر إليه وينقل ما عنده من المسائل ويجمعها، حتى جمع 200 جزء في مسائل الإمام أحمد رحمه الله كما قال ابن بدران، وألف كتابه الجامع في مسائل الإمام أحمد، وكان هذا الجامع هو المنطلق للحنابلة بعد ذلك في تأليف كتب المذهب. يقول ابن بدران رحمه الله وهو يذكر الخلال، قال: فطاف البلدان وسافر للاجتماع بأصحاب أحمد وصنف كتابه الجامع في نحو 200 جزء، ومن ثم كان جامع الخلال هو الأصل لمذهب أحمد، فنظر الأصحاب فيه وألفوا كتب الفقه منه. ولذلك الخلال له فضل على أتباع هذا المذهب لما جمع هذه المسائل. طيب ما هي الخطوة التالية؟ الآن أصبحت المسائل والمرويات موجودة عندنا في كتاب واحد، أو أكثر المسائل والمرويات موجودة عندنا في كتاب واحد، ما هي الخطوة التالية حتى لا يكون مجرد كتاب فتاوى؟ هناك من العلماء من له كتاب فتاوى فلان فتاوى فلان، طيب هذه فتاوى فلان، هذه فتاوى الإمام أحمد، كيف يتحول الأمر إلى مذهب متبوع يدرس ويعلم وينشر وينظم ويشرح؟ جاءت الخطوة التي بعدها حينما قام الأصحاب باستقراء هذه المسائل وترتيبها على الأبواب وصياغتها في متون فقهية مختصرة ومطولة تصلح للتدريس. وكان أول مختصر في مذهب الحنابلة هو مختصر الخرقي أبو القاسم عمر بن الحسين الخرقي، المتوفى سنة 334، قبله الخلال متوفى سنة 311 أو 310 تقريبا، فلاحظ المسافة يعني المدة القريبة بينهما، لاحظ المدة القريبة بينهما، بمجرد ما جمع الخلال كتابه مهد الطريق لمن بعده، فجاء الخرقي رحمه الله وألف المختصر الفرق المشهور الفقهي المعروف بمختصر الخرقي. والذي شرحه ابن قدام رحمه الله في كتابه المغني. إذن بدأ الاشتغال على مسائل الإمام أحمد، وبدأ جهد الأصحاب رحمهم الله فكتبوا المتون المستفادة من مسائل الإمام أحمد والمرتبة على أبواب الفقه، ثم بدأوا تدريس هذه المتون، تدريس فقه الإمام أحمد وشرح هذه المتون وكتابة الحواشي والتقديرات عليها، وتتابع الأئمة الكبار في خدمة والاجتهاد في فقه الإمام أحمد رحمه الله. ولم يكن، وانتبه لهذا الكلام، لم يكن دور الحنابلة بعد الإمام أحمد رحمه الله مجرد النقل ومجرد التقليد للإمام، وإنما قاموا بأدوار عظيمة فيها صور كثيرة من الاجتهاد. فمن ذلك أنهم قاموا بالترجيح بين روايات الإمام أحمد، وبيّنوا الصحيح منها والضعيف، وبيّنوا الروايات الأليق بأصول وقواعد الإمام أحمد رحمه الله، وخرجوا في مسائل لم ينص عليه الإمام فنصوا على حكمها بناء على قواعد وأصول الإمام. بل إن الفقهاء، وانتبه، الفقهاء قد يخالفون الإمام أحمد رحمه الله، فقهاء الحنابلة قد يخالفون إمامهم بأن ينص الإمام في مسألة على قول، ثم ينظر الفقهاء وهم مجتهدون فيقولون إن الأليق بأصول وقواعد الإمام أحمد في هذه المسألة، في هذه المسألة هو قول آخر، فيفتون في هذه المسألة بقول آخر لأنه هو الأكثر موافقة لأصول وقواعد الإمام أحمد رحمه الله، فيكون للمسألة، للمذهب في هذه المسألة، قول للإمام أحمد وقول للأصحاب ويسمى الوجه. وربما كان هذا القول الذي ذكره الأصحاب المخالف لنص أحمد ربما كان هو القول المعتمد عند المتأخرين. إذن نلاحظ ماذا يا الأخوة؟ نلاحظ أن مذهب الحنابلة لم يعد مجرد ترجيحات لإمام واحد واختيارات لهذا الإمام، وإنما أصبح اجتهادا جماعيا، أصبح اجتهادا جماعيا يسير عليه جماعة من الأئمة المجتهدين على على على مر الأزمان. ولذلك قيل في تعريف المذهب، قيل في تعريف المذهب: المذهب هو ما قاله المجتهد بدليله ومات عليه، وكذا ما أجري مجرى قوله أو شملته علته. هذا التعريف يشمل المذهب الشخصي للإمام أحمد، ما قاله المجتهد بدليله ومات قائلا به، ويشمل كذلك مذهب الاصطلاحي، مذهب الجماعة، مذهب الأصحاب في قولنا وكذا ما أجري مجرى قوله أو شملته علته. فهذا التعريف يشمل المذهب على وجه عام. طيب، مما يجدر التنبيه عليه أن فقهاء المذهب ألفوا في جميع الجوانب الفقهية التي يحتاج إليها من يتعلم الفقه، فإنهم أولاً ألفوا المتون بشتى أنواعها، منها المختصر للمبتدئ، ومنها المتوسط، ومنها الموسع للمنتهي، وألفوا عليها الشروح المختصرة والمتوسطة والمطولة، وكتبوا عليها الحواشي والتحريرات الدقيقة، ألفوا كتباً تجمع روايات الإمام وتميز بينها وتبين الصحيح والضعيف وتجمع الوجوه المنقولة عن كبار الأصحاب، كتب الأصحاب بعد ذلك كتباً في الضوابط والقواعد والكليات وبيّنوا ما الذي يندرج تحت القاعدة وما الذي يستثنى منها، ألفوا كتباً في الاستدلال للمذهب وبيان وجه الاستدلال منه، وألفوا كتباً تجمع النصوص التي يستدل بها الفقهاء، وكتباً في تخريج هذه الأحاديث وبيان صحتها وضعفها. ألف الفقهاء رحمهم الله كتباً في فقه آيات الأحكام وأحاديث الأحكام، فتجد أن القاضي أبا يعلى رحمه الله ألف كتاباً اسمه أحكام القرآن، وهو من أئمة المذهب الحنبلي وأعيانه، فجاء إلى آيات الأحكام فبين كيف يستدل الحنابلة بهذه الآية على المذهب، ما هو وجه الاستدلال، وإذا كان المذهب قد خالف ظاهر الآية فلماذا تركنا هذا الظاهر، يبين لماذا ترك الأصحاب ظاهر هذه الآية، فيقول هذه الآية فيها أمر والأمر الوجوب، لكننا تركنا هذا الأمر لأنه قد جاء الحديث الصارف وهو قوله صلى الله عليه وسلم كذا، أو جاءت الآية الأخرى التي تصرف هذا الأمر من الوجوب إلى الاستحباب. فبينوا فقه المذهب وطريقة نظر المذهب إلى هذه النصوص، إلى آيات الأحكام وأحاديث الأحكام. مما ألف فيه الفقهاء أيضا كتب المفردات، والمراد بها المسائل التي انفرد بها مذهب الإمام أحمد عن بقية المذاهب، فألفوا في هذه المسائل وبيّنوا وجه استدلال المذهب وناقشوا بقية المذاهب في هذه المسائل، ألفوا كتبا تسمى كتب رؤوس المسائل الخلافية، جاءوا إلى أصول المسائل في كل الأبواب وبيّنوا الخلاف بين مذهب الحنابلة وبين بقية المذاهب وبيّنوا دليل كل قول وأجابوا عن هذا الاستدلال. وكتب أصحابنا رحمهم الله في مكملات الفقه ككتب الألغاز والكتب التي تعرف بغريب الألفاظ وبالمصطلحات الفقهية والكتب التي تترجم لعلماء المذهب وتعرف بكتب المذهب ونحو ذلك. إذن يا إخوة، أصبح هذا المذهب منهجا فقهيا متكاملا وطريقا معبدا واضحا يصل به الإنسان إلى علم الفقه، وأصبح سلما يرتقي به إلى مرتبة الاجتهاد. ولذلك من الضروري جدا حينما ندرس هذه المتون المختصرة التي اعتمدها المتأخرون ككتاب أخصر المختصرات ودليل الطالب وزاد المستقنع وعمدة الفقه وعمدة الفقه وإن كان عمدة الفقه المتوسطين، حينما ندرس هذه الكتب التي اعتمدها المتأخرون في التدريس فإننا لابد أن نعلم أن هذا المختصر الذي بين أيدينا إنما هو حصيلة جهد طويل توالى عليه جماعة من أهل العلم. حينما يدرس الإنسان دليل الطالب لابد أن يعلم أن هذا الكتاب وإن كان مؤلفه ابن النجار وإن كان مؤلفه الشيخ مرعي الكرمي رحمه الله، توفي سنة 1033 للهجرة، لكن هذا الكتاب هو في الحقيقة اختصار، هذا الكتاب هو دليل الطالب اختصار لمنتهى الإرادات لابن النجار، وكتاب منتهى الإرادات جمع فيه بين كتاب المقنع لابن قدامة وبين التنقيح لمحرر المذهب المرداوي، وكل واحد من هؤلاء يحرر في العبارة وينقح ويحقق ويعدل حتى تصل إلينا في النهاية هذه العبارة المسبوكة الصحيحة التي تواردت عليها أفهام العلماء واجتهاداتهم وبذلهم وعملهم. فأنت تأخذ هنا خلاصة لجهد أئمة كبار في هذه في هذا في هذه المتون المختصرة. طيب، هذه المقدمة الثانية التي تتعلق بنشأة المذهب الحنبلي. ونحن حينما ندرس الفقه ونقول المذهب كذا والذي استقر عليه مذهب الحنابلة كذا، فإنما نعني الحنابلة المتأخرون، لأن الحنابلة يقسمون إلى ثلاثة أقسام باعتبار الزمن. المتأخرون منهم يبتدئون من وفاة المرداوي رحمه الله، من المرداوي رحمه الله الذي توفي سنة 885، صاحب كتاب الإنصاف والتنقيح المشبع وغيرها، إلى من في عصرنا هذا من الحنابلة. هذه طبقة المتأخرين، تبتدئ بالمرداوي رحمه الله أبو الحسن علي بن سليمان المتوفى سنة 885 إلى حنابلة عصرنا، ومن أبرز أعيانها ابن النجار الفتوحي صاحب كتاب منتهى الإرادات، والحجاوي شرف الدين أبو النجا موسى بن أحمد بن موسى الحجاوي المتوفى سنة 968 صاحب كتاب الإقناع. فالحجاوي صاحب الإقناع وابن النجار صاحب المنتهى هما من رؤوس المتأخرين في مذهب الحنابلة. والمعتمد في تحرير المذهب عند المتأخرين ما كان في كتاب الإقناع والمنتهى، ما في كتاب الإقناع للحجاوي والمنتهى لابن النجار الفتوحي. فإن وقع بينهما خلاف فإن المقدم هو ما في المنتهى، لأن صاحب المنتهى تابع كثيرا المرداوي رحمه الله صاحب كتاب التنقيح المشبع وهو رأس هذه الطبقة، فإن اختلف الإقناع والمنتهى فالعبرة بما في المنتهى. إذن أريد أن أقول باختصار أننا إذا قلنا ومذهب الحنابلة كذا معناه أن هذا هو القول المستقر عند المتأخرين من الحنابلة، وإن كان يوجد روايات عن الإمام وأقوال لبعض الأصحاب قبل ذلك تخالف هذا القول، لكن نحن نتكلم على المذهب المعتمد المستقر عند المتأخرين. طيب، المقدمة الثالثة تتعلق بكيف نتعلم الفقه. طيب، كيف نتعلم الفقه؟ سؤال يعني ملح للغاية يدور في أذهان كل من يريد أن يتعلم هذا العلم، ما هي الطريقة الصحيحة لتعلم علم الفقه؟ نقول إن تعلم الفقه يقوم على ركيزتين أساسيتين. الركيزة الأولى لتعلم الفقه هي التدرج. لا بد أن نعلم يا إخوة أن الفقه هو عبارة عن مراحل ودرجات، البناء الفقهي هو عبارة عن أدوار وطوابق يبنى بعضها على بعض، فالإنسان يلتزم بهذه المراحل ولا يستعجل ولا يحاول أن يقفز إلى مرحلة متأخرة قبل أن ينهي المرحلة السابقة التي قبلها. فمن أراد أن يتعلم الفقه يبدأ أولاً بتصور المسائل وفهمها ومعرفة حكمها على قول واحد، هذه مرحلة، هذا طابق في البناء الفقهي. ثم ينتقل إلى مرحلة أخرى وهي معرفة الأدلة وأوجه الاستدلال لهذا القول، وهذه مرحلة ثانية. وهكذا يا إخوة يتوسع شيئاً فشيئاً، ينتهي من مرحلة ثم ينتقل إلى التي بعدها، يتعرف بعد ذلك على الروايات في المذهب والأقوال التي داخل المذهب المبنية على أصول المذهب وقواعده، ثم بعد ذلك ينتقل إلى الخلاف العالي فيطلع على أقوال الفقهاء وأدلتهم، ويصل إلى مرحلة الموازنة والترجيح بين هذه الأقوال. إذن هو ينتقل بهذا السلم الواضح، ولا يحاول أن يأخذ العلم جملة أو دفعة واحدة. هذا من ناحية البناء الرأسي، هذا من ناحية البناء الرأسي. وحتى من ناحية التمدد الأفقي إن صح التعبير، الواحد يبدأ بكتاب مختصر. الكتاب المختصر فيه مسائل معدودة هي أصول المسائل وأهم المسائل في هذه الأبواب. فإذا انتهى من هذا الكتاب، ولنفرض أنه يحتوي على 1000 مسألة لأنه كتاب مختصر، يأخذ كتاب أوسع فيه مسائل أكثر، ثم ينتقل بعد ذلك إلى كتاب أوسع فيه التفريع وتعداد الأقوال. فهو حتى من هذه الناحية يبدأ بكتاب مختصر ثم يتوسع بعد هذا. ولذلك يا إخوة، نحن في هذا الدرس في أخصر المختصرات لن نبني علم الفقه كاملاً في 60 لقاء، في 30 أسبوعاً. ولا يتخيل أحد أنه من الممكن خلال هذا الدرس أو غيره من الدروس المشابهة أن يحيط بعلم الفقه وأن يصبح في نهاية هذا الدرس بعد تقريباً 9 أشهر أو نحوها أن يصبح مجتهداً ينظر في الأدلة والأقوال ويستطيع أن يرجح بينها ويجري قواعد الجمع والترجيح ونحو ذلك. هذا كله لا شك أنه ضرب من الخيال والوهم إذا كنا نعتقد أننا سنبني هذا البرج العالي في درس واحد. إنما نحن في هذا الدرس نبني هذه المرحلة، نبني الطبقة الأولى، المرحلة الأولى بناء متينا محكما، ثم نبني عليها بعد ذلك. إذن حالنا يا إخوة، حالنا في هذا الدرس كحال الرجل الذي يريد أن يبني برجا عاليا. فبدأ أول ما بدأ ببناء القواعد والأعمدة والأركان، وبينما هو يبني هذه القواعد وهذه الأركان جاءه رجل فقال: أين الأبواب؟ أين الشبابيك؟ معقول برج ما فيه أبواب ولا شبابيك؟ أنت ما تعرف أن الأبواب شيء مهم؟ وجاءه آخر فقال: أين السقف؟ أين السلالم التي يصعد بها؟ معقول بناء برج عالي ليس فيه سلالم ولا أسقف؟ وجاءه ثالث فقال: أين الترجيح؟ أين الأدلة؟ أين خلاف العلماء؟ معقول درس فقه يخلو من الترجيح ومن الاجتهاد ومن الموازنة؟ هذا هو الحال الذي أو هذا المثال ينطبق على ما نقوم به في هذا الدرس. نحن يا إخوة هنا نبني أساساً يمكن للإنسان إذا أتقنه وضبطه وبذل فيه واجتهد أن يبني بعد ذلك ما شاء، لأنه يبني على بناء محكم راسخ بإذن الله سبحانه وتعالى. طيب، ابن قدامة رحمه الله كما تعلمون لما ألف كتبه 4 ألف كتاب عمدة الفقه، كتاب مختصر على قول واحد في الغالب وفيه بعض الأدلة، ثم ألف المقنع وألف الكافي وألف المغني بعد ذلك. طيب، ابن قدامة رحمه الله لماذا أخلى كتابه المقنع من ذكر بقية أقوال العلماء؟ هل ما كان يعرفها؟ أو ما كان في تلك الفترة مهتماً بالدليل مثلاً والترجيح ونحو ذلك؟ ابن قدامة رحمه الله سار على هذه الطريقة عمداً لا عبثاً، لأنه بهذا التأليف وبهذه الكتب يضع للطالب منهجية صحيحة للتعلم وللتفقه وللدراسة، ويضع له خطة واضحة يصل بها من صغار العلم إلى كباره. ونظير ذلك ما فعله الغزالي رحمه الله في مذهب الشافعية، ألف كتاب الوسيط والبسيط والوسيط والوجيز والخلاصة. طب لماذا يؤلف 4 كتب، واحد مختصر واحد متوسط واحد مطول؟ لماذا هذا التنوع في التأليف؟ حتى يضع للطالب طريقة في التفقه والتعلم. وقل مثل ذلك في بقية المذاهب، كل مذهب وضع فيه الفقهاء كتابا مختصرا يبدأ به الطالب يتصور فيه المسائل ولا يتجاوز المذهب في هذا الكتاب، وكتابا آخر لمن ارتقى عن المرتبة الأولى فيه شيء من الخلاف داخل المذهب، ثم كتابا موسعا وضعوا فيه كتب مجردة عن الأدلة حتى يتصور الإنسان ويفهم المسائل على قول واحد، وكتبا بعد ذلك فيها الأدلة وجه الاستدلال، وكتبا بعد هذا فيها المناقشة والترجيح. فهذه الطريقة أيها الأخوة طريقة مسلوكة عند أهل العلم، وهذه الطريقة التي ينبغي أن يسير عليها الإنسان، وهذا داخل كما ذكرت في مبدأ التدرج. تأمل معي في كلام ابن بدران رحمه الله، وأنا سأختصر في النقل. يقول: اعلم أن كثيرا من الناس يقضون السنين الطوال في تعلم العلم بل في علم واحد ولا يحصلون منه على طائل، وربما قضوا أعمارهم فيه ولم يرتقوا عن درجة المبتدئين. وما يذكره ابن بدران رحمه الله يشكو منه كثير من طلبة العلم في هذا الزمن. يقول: أن درست في الجامعة 4 سنوات ودرست بعد ذلك 4 سنوات، لكني أشعر أنني لم أضبط شيئا، ويشعر في نفسي أنه محتاج بعد 10 سنوات من الدروس أن يرجع إلى كتاب مختصر ويدرسه من جديد. فما هو السبب؟ يقول ابن بدران وهو يشخص لنا هذه المشكلة وسببها، يقول: وإنما يكون ذلك لأحد أمرين، أحدهما عدم الذكاء الفطري، يعني إنسان ما عنده القدرة الذهنية على الفهم، وهذا لا كلام لنا فيه ولا في علاجه. طيب ما هو السبب الثاني وهو المهم الآن؟ قال: والثاني الجهل بطرق التعليم، وهذا قد وقع فيه غالب المعلمين. إذن هو يجعل التبع على من؟ على المعلمين، وهي كذلك غالبا، لأن المعلم ينبغي أن ينصح للطالب ويختار له ما يناسبه. ثم بدأ يذكر بعض الخلل عند المعلمين، قال: فتراهم يأتي إليهم الطالب المبتدئ ليتعلم النحو مثلا، فيشغلونه بالكلام على البسملة ثم على الحمدلة أياما بل شهورا، ليوهموه سعة مداركهم حتى يرتكز في ذهنه أن نوال هذا الفن من قبيل الصعب الذي لا يصل إليه إلا من أوتي الولاية. وذكر بعد ذلك المعلم الذي يأتيه الطالب المبتدئ فيشغله بشرح منتهى الإرادات وهو كتاب متوسع لا يناسبه، وهذا خطأ منهجي آخر أن يشغل الطالب المبتدئ بكتاب متوسع، إلى أن قال، وهنا الخلاصة، قال: فالواجب على المعلم إذا أراد إقراء المبتدئين أن يقرئهم أولاً كتابة إيش؟ قال: أن يقرئهم أولاً كتاب أخصر المختصرات أو العمدة للشيخ منصور متناً إن كان حنبلياً، أو الغاية لأبي شجاع إن كان شافعياً، أو العشماوية إن كان مالكياً، إلى أن قال: ويجب عليه أن يشرح له المتن بلا زيادة ولا نقصان، بحيث يفهم ما اشتمل عليه، ويأمره أن يصور مسائله في ذهنه ولا يشغله بما زاد على ذلك. فإذا فرغ، يعني انتهى الطالب من أخصر المختصرات، نقله إلى عمدة الفقه ليأنس الطالب بالحديث ويتعود الاستدلال به، ثم يقرئه الروض المربع، ثم إلى آخر السلم الذي ذكره، والنقل بتصرف واختصار. إذن هذا مبدأ مهم لا بد منه، وهو التدرج في طلب العلم. ومن رام العلم جملة ذهب عنه جملة، ومن بدأ في دراسة الفقه بأن حاول أن يضبط القول الأول والقول الثاني ودليل الأول ودليل الثاني، وبماذا أجاب أصحاب القول الثاني عن أصحاب القول الأول، وماذا يرد عليهم، إلى آخر ما يذكر في الكتب، فإنه بذلك يطول زمانه ويضيع ولا يحسن الاستيعاب لكل ما في هذا الكلام، ثم إنه في الغالب ينقطع دون أن يضبط شيئا. طيب، الركيزة الثانية في تعلم الفقه هي ركيزة دسمة، ولذلك نخليها بعد المقبلات، ونأخذ الآن وقت للراحة، ونكمل بإذن الله سبحانه وتعالى بعد 10 دقائق. جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد أيها الأخوة الكرام، كنا نجيب على سؤال يقول: كيف نتعلم الفقه؟ وقلنا إن تعلم الفقه يقوم على ركيزتين أساسيتين. الركيزة الأولى هي التدرج في تعلم الفقه، والركيزة الثانية أيها الأخوة في تعلم الفقه هي التمذهب. التمذهب، والتمذهب أيها الكرام تثار حوله أسئلة واستفهامات واعتراضات، والكلام عنه يحتاج إلى تحرير. هل نتكلم عن التمذهب من جهة كونه طريقة لتعلم الفقه ودراسة الفقه لمن أراد أن يكون متخصصا فيه، أم نتكلم عن التمذهب من جهة أنه يعمل به الإنسان ويطبق ما فيه ويتعبد الله سبحانه وتعالى بجميع الأحكام التي يدرسها في هذا الكتاب المختصر في الطهارة والصلاة وفي الحج والبيوع وغير ذلك؟ لا بد من تحرير الكلام في هذين الجانبين. أما الجانب الأول وهو جهة التعلم، بمعنى أن يسير الإنسان في دراسة الفقه على مذهب من مذاهب، على مذهب إمام من الأئمة، ويدرس هذا المذهب ابتداء بكتاب مختصر فيه ثم كتاب متوسط أو مطول، ويعتني بهذا المذهب ويتخرج على هذا المذهب، فإن هذه الطريقة هي الطريقة الصحيحة في تعلم الفقه، وهي الجادة التي سلكها أهل العلم على مر العصور، وهو بذلك يسلك طريقا واضحا معبدا متكاملا يجد فيه كل ما يحتاج إليه في هذا البناء الفقهي. ويكفي أيها الإخوة أن ننظر إلى كبار الأئمة المجتهدين الذين يشار إليهم بالبنان في مسألة الاجتهاد، لنجد أن غالبهم إنما تخرج على هذه المذاهب، كابن المنذر رحمه الله وهو صاحب اختيارات وترجيح وهو شافعي المذهب، والنووي وابن حجر هؤلاء كلهم من الشافعية، وابن عبد البر الإمام المالكي ممن كان له دراية بالمذهب ومؤلفات في المذهب وهو من أهل الاجتهاد والترجيح، وكشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وتلميذ ابن القيم، ولهما قدم راسخة في مذهب الحنابلة ودراية واسعة، ومن قرأ شرح شيخ الإسلام رحمه الله على عمدة الفقه أدرك علو كعبه في المذهب ودرايته العميقة به، وغيرهم من الأئمة الذين بلغوا مرتبة الاجتهاد والترجيح والاختيار، لكنهم إنما انطلقوا في البداية من دراسة المذاهب الفقهية. إذن يا إخوة، من أراد أن يتعلم الفقه بتصور صحيح وبناء محكم فإنه يتعلم الفقه على مذهب من هذه المذاهب ويترقى عليه. فإن قيل عرفنا أنه ينبغي أن يدرس على المذهب أو على مذهب المذاهب، فأي مذهب نختار؟ هل نختار مذهب أبي حنيفة رحمه الله باعتباره أول المذاهب، ولا مذهب الحنابلة باعتباره آخر المذاهب، ولا المذهب الشافعي باعتبار أنه أهل مكة وجدة الشافعية فيهم كانوا كثير، أم بأي اعتبار يختار الإنسان المذهب؟ نقول يا إخوة، إذا أراد الإنسان أن يدرس مذهبا من المذاهب فإنه يحرص على المذهب السائد في بلده، لأنه إن درس هذا المذهب وجد من يعينه على شرح هذا المذهب وعلى تعليمه، ووجد من يتعلم منه هذا المذهب بعد ذلك. والمذاهب الأربعة كلها إنما هي سلالم توصل إلى الاجتهاد، فلذلك يحرص الإنسان على المذهب السائد في بلده. وقد ذكر الذهبي رحمه الله في كتابه تاريخ الإسلام خبرا لطيفا عن القاضي أبي يعلى رحمه الله، فقال: جاء رجل من ميا فارقين. ميا فارقين هذه مدينة في تركيا، والنسبة إليها الفارقي، وتسمى الآن سلوان أو سلفان. جاء رجل من ميا فارقين إلى القاضي أبي يعلى الفراء ليتفقه عليه، فقال له القاضي أبو يعلى، وانظر إليهم الكبار وإلى فقههم وإلى بعد نظرهم، قال له: أنت شافعي وأهل بلدك شافعية، فكيف تشتغل بمذهب أحمد؟ فقال الطالب: لقد أحببته لأجلك، لأنه أحب الشيخ وأعجب به رغب في مذهبه. وقد يكون الإنسان أحيانا لأجل حبه لهذا الشيخ والعالم يحب التخصص الذي يدرسه ويحب المذهب الذي يعمل به، فقال: قد أحببته لأجلك. قال: يا ولدي، ما هو مصلحة؟ تبقى وحدك في بلدك، ما لك من تذاكره ولا من تذكر له درسا، وتقع بينكم خصومات، وأنت وحيد لا يطيب عيشك، أنا أدلك على من هو خير مني. قال: هو الشيخ أبو إسحاق، يعني الشيرازي. قال: يا سيدي، إني لا أعرفه. قال: أنا أمضي معك إليه. فقام وأخذ بيده وذهب حتى أدخله على حلقة أبي إسحاق الشيرازي رحمه الله، وأبو إسحاق الشيرازي هو إمام الشافعية في زمانه. فلاحظ فقه القاضي أبي يعلى، مع أنه حنبلي وكل مذهب يحب أن يكثر أتباعه، لكنه رأى أن المصلحة لهذا الطالب هو أن يدرس المذهب الذي السائد في بلده، حتى إذا رجع إلى هناك ينتفع وينفع به بإذن الله سبحانه وتعالى. طيب، انتهينا من الكلام على التمذهب من جهة الدراسة، وقلنا إنه لا بد منه من أجل الدراسة الصحيحة المحكمة التي يكون فيها التصور واضح وصحيح ومكتمل. طب من جهة العمل، هل يجوز العمل بالمذهب؟ هل يجوز إنسان أن يعبد الله سبحانه وتعالى بما في هذه المتون ويأخذ كتاب ككتاب أخثر المختصرات، وأي مسألة تمر عليه في الطهارة في الصلاة في الزكاة ينظر ماذا قال الحنابلة ويعمل بهذا القول؟ هل هذا جائز أم هذا من اتباع أقوال العلماء وترك الأدلة وترك الكتاب والسنة والتقديم بين يدي الله ورسوله؟ أظن هذه القضية كثيرا ما تثار وفيها نوع إشكال. نقول يا إخوة وركزوا معايا، نقول أما من وصل إلى مرحلة الاجتهاد والموازنة والنظر والقدرة على الترجيح بين الأدلة وامتلك آلة الاجتهاد من علم الأصول واللغة والنحو وما يحتاج إليه، فإن هذا لا يجوز له أن يقلد إلا أن يضطر إلى التقليد، بل ينظر مثل هذا، ينظر مباشرة إلى النصوص ويسمع كلام الأئمة وحججهم ويختار ويرجح ويعمل بما ترجح له، هذا الذي وصل إلى مرحلة الاجتهاد. وأما من لم يصل إلى هذه المرتبة كالإنسان العامي وكطالب العلم المبتدئ الذي لم يصل إلى هذه الرتبة، فإنه هنا يأتي السؤال بماذا يعمل وبأي شيء يعبد ربه سبحانه وتعالى. الجواب يا إخوة، الأمر الشرعي واضح في القرآن، قال الله سبحانه وتعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. هل حدد لنا أهل الذكر بمذهب ما؟ هل حددهم بأهل بلد ما أو بأهل زمان ما؟ الجواب لا، كل من يصدق عليه أنه من أهل الذكر يعني من أهل العلم المعتبرين ممن جمع العلم والديانة والورع، فإنه يجوز لنا أن نسأله وأن نعمل بفتواه. ولذلك من سأل أي عالم معتبر، من سأل أي عالم معتبر من أهل الذكر ممن جمع العلم والدين وعمل بفتواه فقد أدى ما عليه وبرئت ذمته، سواء كان هذا العالم من المعاصرين أو أخذ بقول إمام من السابقين. لكنه يحذر من قضية واحدة، وهي أن يتتبع الرخص ويختار من أقوال الفقهاء بحسب الهوى، كالذي يبحث دائما عن الأسهل والأيسر، فإن هذا في الحقيقة إنما يتبع الهوى. والإنسان العامي نقول له صحيح، اسأل من شئت من أهل العلم واعمل بما شئت، واعمل يعني بقول هؤلاء العلماء، فلو مرت عليه مسألة في الطهارة وسأل عالما معتبرا وأفتاه بقول فإنه يجوز أن يعمل به. راح حج وأشكلت عليه مسألة في الحج فسأل مفتي الحملة وهو من العلماء المعتبرين، جاز ذلك. رجع جاته مسألة في البيوع والمعاملات فأرسل إلى موقع الإسلام سؤال وجواب وهم من أهل العلم المعتبرين وسألهم وأفتوه بجواب، يجوز أن يعمل به. فلا يلزمه أنه دائما يسأل شخص واحد، بل له أن يسأل من شاء من أهل الذكر. لكن إذا سمع في مسألة واحدة قولين مختلفين أو ثلاثة أقوال أو أربعة أقوال، اطلع على خلاف في مسألة واحدة، فحينئذ لا يجوز له أن يتتبع الرخص، دائما يأخذ الأسهل، وإنما يبقى الإنسان العامي مأمورا أن يحاول الوصول إلى من هو أقرب إلى الصواب من المفتين، يحاول أن يأخذ بقول من هو أقرب إلى الصواب من المفتين بحسب غلبة ظنه. فمثلا يأخذ بقول العالم المتخصص في مسألة المعاملات لأنه معروف في هذه الأبواب على سبيل المثال، أو يأخذ إذا سمع العلماء قد اختلفوا بقول من يعتقد أنه هو الأكثر علما وفهما وورعا ودينا ونحو ذلك. إذن هو المطلوب منه أن يحاول أن يأخذ بقول من يعتقد أنه أقرب إصابة للحق، هذا في حال ما إذا سمع خلافا في مسألة واحدة. واضح؟ وفي المسألة شيء من البسط، ليس هذا يعني مكانه. طيب، إذن عرفنا أن الواجب على المقلد هو أن يسأل أهل الذكر كما أمر بذلك في القرآن. طيب، هل يجب عليه أن يتبع مذهبا من المذاهب؟ يعني نقول له ما تأخذ إلا بمذهب من المذاهب الأربعة؟ الجواب لا، ولم يقل بهذا أحد من الأئمة، كما قال شيخ الإسلام رحمه الله لم يقل بهذا أحد من السابقين، أنه لا يجوز أن يأخذ، أنه يلزم بمذهب من المذاهب الأربعة لا يقول بهذا أحد. ومن ظن أنه يجب عليه أو يجب على الناس أن يأخذوا بمذهب الحنابلة فقد خالف المذهب، لأن الحنابلة أنفسهم ينصون على أن التمذهب ليس بواجب، والأخذ بالمذهب ليس بواجب وإنما هو جائز. إذن نقول الواجب، يعني حتى لا يتشتت الكلام، نقول الواجب على الإنسان المقلد أن يسأل أهل الذكر ويعمل بفتواهم، وبذلك تبرأ ذمته عند الله سبحانه وتعالى. طيب هنا سؤال آخر، هل يجوز، ولاحظ أنني لا أقول يجب، هل يجوز لأحد من عامة الناس أو من طلبة العلم المبتدئين أن يقول أنا سأختار لنفسي عالما من العلماء أخذ بأقواله واختياراتي في جميع المسائل؟ مثلا يقول الشيخ بن عثيمين رحمه الله إمام عالم أثق بعلمه، وعلم الشيخ موجود وقريب وسهل الوصول له، والشيخ من أهل الورع وله كلام في غالب المسائل، فأنا يعني من باب الاختصار والتسهيل على نفسي، وحتى من باب يعني البعد عن الهوى حتى لا أخذ يعني أتبع الرخص ونحو ذلك، كل ما مرت علي مسألة أنظر ماذا اختار فيها الشيخ بن عثيمين رحمه الله وآخذ بجوابه، وأنا بذلك مطبق للأمر، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. هل يجوز هذا؟ ها، هل يجوز هذا؟ هل هذا الإنسان ممتثل لأمر الله فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون؟ الجواب نعم، الجواب نعم، هذا اختار عالما من العلماء المعتبرين وسأله لأن علمه أيسر وعلمه أقرب وعلمه سهل الوصول له، ولأنه يثق بعلمه ويعلم أنه إنما يصدر عن الدليل لا عن الهوى، وعمل بفتاويه، فهذا تبرأ به الذمة وفعل الذي وجب عليه. اتفقنا إلى الآن؟ اتفقنا؟ طيب السؤال الذي يليه، هل يجوز بنفس هذه الطريقة بدلا من أن يأخذ قول عالم من المعاصرين ويعمل بكل فتاويه أن يأخذ مذهب إمام من المتقدمين فيعمل بجميع أقواله، فيقول الإمام أحمد رحمه الله أنا أطمئن له أنه ما يقول قول إلا بدليل، مستحيل الإمام أحمد يقول قول يعني يقول على الله بغير علم، أنه ما قال قولا إلا بدليل، ورجل من أهل العلم وممن شهدت له الأمة بالقبول بالعلم والفقه والديانة، وفقه موجود وقريب وفيه مؤلفات، فأنا كل ما مرت علي مسألة واحتجت أن أعرف حكم الله فاسألوا أهل الذكر سآخذ فقه الإمام أحمد في هذه المسألة، يجوز ولا ما يجوز؟ ها؟ هل في أحد يقول يجوز أن أخذ بقول الشيخ المعاصر ولا يجوز أن أخذ بقول الإمام أحمد مثلا؟ طيب أعتقد أنه هذا لا يقول به أحد. فجواز تقليد إمام من الأئمة أو مذهب من المذاهب بالنسبة للإنسان العامي ولطالب العلم المبتدئ لا شك فيه، ولا بد أن يعلم أنه حينما يأخذ بهذا القول فإنه تبرأ به الذمة وفعل الواجب عليه وسأل عالما معتبرا من أهل الذكر وحقق أمر الله فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فلو جاءته مسألة في الطهارة ماذا قال الحنابلة في هذه المسألة؟ أخذ بها وعمل، كأنه قال بماذا أفتى الشيخ بن عثيمين في هذه المسألة؟ قالوا بالقول الفلاني فعمل به، هذا سأل أهل الذكر وهذا سأل أهل الذكر، وكلاهما قد فعل الواجب عليه. بل لا يبعد أن يقال إن هذا التقليد للمذهب المعتمد عند الحنابلة أو المذهب المعتمد عند الحنفية أو الشافعية أنه أولى من تقليد الإمام المعاصر، طالما أن القضية دائرة أو دائرة في فلك التقليد، فهو إما أن يقلد المعاصر وإما أن يقلد المتقدم، فقد يقول قائل أن أقلد مذهب إمام معتبر، هذا المذهب جرى عليه العشرات بل المئات من الأئمة المجتهدين وقالوا به، أولى عندي وأوثق من أن أقلد الإمام فلان من المعاصرين وإن كان جليلا وإن كان عالما وإن كان معتبرا، لكنني في النهاية ما دمت مقلد فالأوثق عندي أن أقلد هذا الإمام المعتبر. واضح؟ بغض النظر سلمنا هل هو الأولى يعني تقليد المتقدمين أو الأولى تقليد المعاصرين، لكنه لا ينبغي أن نختلف أن من قلد مذهبا من المذاهب الأربعة وعمل بما فيه فقد برئت ذمته وفعل الواجب عليه. فمن درس كتاب أخصر المختصرات وهو من عامة الناس أو طالب علم مبتدئ ليست عنده الملكة والقدرة والآلة للاجتهاد والنظر، وكل ما مر عليه قول فقهي عمل به في جميع الأبواب فقد أدى ما عليه، لأنه سأل أهل الذكر، بل سأل جماعة من أهل الذكر وعمل بقولهم. طيب، هنا يأتي سائل فيقول: إلى متى التقليد؟ طيب، إلى متى التقليد؟ إلى متى ونحن نعمل بكل ما في هذا المتن؟ طبعا يشكل أحيانا أنه يسمع من الشراح ومن المشايخ الفضلاء من يقول هذه المسألة ضعيفة وهذه المسألة مرجوحة وهذه المسألة خلاف الصواب، فيقول: كيف أعمل بقول، كيف أعمل بقول هو ضعيف ومرجوح وخلاف الصواب؟ وينبغي أن لا ننسى هنا أن الحكم بضعف القول أو بقوته أو بترجيحه أو يعني عدم ترجيحه إنما هو بالنسبة إلى هذا العالم. وحتى هذا العالم المعتبر الذي نثق جميعا في علمه من المعاصرين، أقواله كلنا نتفق أنها ليست معصومة، وأكيد بعض اختياراته وبعض ترجيحاته هي ليست الصواب وليست يعني ليست موافقة للصواب. فكل إمام يصيب ويخطئ، وليس المطلوب من المقلد أن يميز بين الصواب والخطأ، لأنه لا يملك الآلة على ذلك والقدرة، إنما المراد المطلوب منه أن يسأل أهل الذكر، فإذا سأل إماما معتبرا وعمل بقوله فقد أدى ما عليه. إلى متى التقليد؟ متى يصل الإنسان مرحلة الاجتهاد؟ الجواب: نقول من سار على هذا الطريق، طريق التفقه الذي ذكرناه، هذا الطريق الذي يبدأ بالتقليد ومعرفة المذهب والعمل به، ثم ترقى في هذا السلم شيئا فشيئا على جادة أهل العلم، مع عنايته بعلم الأصول واللغة ونحوها من العلوم التي يفتقر إليها الاجتهاد، فإنه سيحصل الملكة بهذه الدراسة وبهذا التعلم، وسيبدأ يمتلك القدرة على الموازنة والترجيح بين الأقوال، على تفاوت بعض المسائل أدلتها فيها شيء من الخفاء، وبعض المسائل أدلتها فيها خفاء كبير، فسيبدأ يظهر له بعض أحيانا رجحان قول على قول في بعض المسائل، ومع الدراسة والاشتغال سيصبح له اجتهاد جزئي في بعض المسائل، يعني بعض المسائل سيبدأ يتبين له أن القول الذي درسه أنه قول فيه بعد، وأن القول الآخر هو أقوى منه. كيف وصل إلى هذه المرحلة؟ كيف وصل يعني إلى هذا المستوى؟ نمت ملكته من خلال دراسة الفقه ومن خلال تعلمه له، وحينئذ يبدأ يسلك هذا الطريق وهو الاجتهاد الجزئي، ثم بعد ذلك يفتح الله سبحانه وتعالى. لكن المهم أن هذا الذي نتحدث عنه ليس للإنسان العامي وليس لطالب العلم المبتدئ، إنما المتعين لطالب العلم المبتدئ أن يبدأ بالدراسة على ما ذكرنا. طيب، الخلاصة في هذا الكلام فيما يتعلق بالتمذهب أن التمذهب من جهة التعلم والدراسة لا بد منه ليصل الإنسان إلى مبتغاه من هذا العلم، وأما من جهة العمل والتطبيق والتعبد فالتمذهب بمذهب من هذه المذاهب والعمل بما فيه وعبادة الله جل وعلا على وفق هذه الأقوال أن هذا جائز، وتبرأ به الذمة، فلو عمل به الإنسان برئت ذمته، ولو نقل هذا العلم إلى غيره برئت ذمته، ما دام الإنسان لم يصل إلى مرتبة الاجتهاد. طيب، المقدمة الرابعة والأخيرة في هذا الدرس: كيف نضبط علم الفقه؟ وهل هذا تأكيد للمقدمة السابقة أم تأسيس لمعنى جديد؟ هذه المقدمة نفسها السابقة: كيف نضبط علم الفقه؟ قلنا سابقا: كيف نتعلم الفقه؟ طيب، واحد تعلم وسار على الطريقة الصحيحة بتدرج ودرس مذهب من المذاهب، لكنه جانا في النهاية بعد 3 سنوات 4 سنوات قال: والله درست لكنني لم أضبط شيئا. وهذا الذي نجيب عن سؤاله في هذه المقدمة: كيف نضبط علم الفقه؟ هذا السؤال محل إشكال عند كثير من الطلاب، لأن سبب الإشكال في هذا الموضوع أن علم الفقه أيها الأخوة علم واسع وطويل ومتشعب، حتى إن بعض مختصرات الفقه تعد أوسع وأطول من الكتب المطولة في علوم أخرى. ولذلك ضبط هذا العلم الواسع الطويل المتشعب يحتاج إلى طريقة يعني مدروسة ومجربة حتى يستطيع الإنسان يضبط هذا العلم. نستطيع أن نلخص هذا في محورين رئيسيين. المحور الأول أو الجانب الأول لضبط علم الفقه: العناية بضبط المختصرات. أول خطوة لضبط الفقه أن تضبط كتابا مختصرا، ومن لم يضبط كتابا مختصرا يصعب عليه جدا أن يضبط علم الفقه ويستحضره ويفهمه فهما جيدا. وحينما نقول يضبط كتاب مختصر يعني يفهمه فهما جيدا، ويضبط هذا الكتاب من ناحية الحفظ والمذاكرة والاستحضار فيكون مستحضرا لمسائل هذا الكتاب. إذن لا يكفي يا إخوة، لا يكفي في مرحلة التأصيل مجرد حضور الدروس، كون الطالب يحضر درس وينتهي من الكتاب كامل، ويحضر درس ثاني في دورة علمية وينتهي من الكتاب الثاني، ويحضر درس ثالث ورابع وخامس، لا يلزم أن يكون في النهاية فقيها ولا حتى طالب فقه جيد. إذا لم يكن مع هذا الحضور اهتمام وعناية ومذاكرة وحفظ وتكرار وإعادة حتى يستحضر هذه المسائل وترسخ في ذهنه، ومن ضبط المتون حاز الفنون. لا بد من هذا الضبط. إذن يا إخوة، الطالب الذي يظن أن مجرد حضور المجلس وسماع الشرح ثم يضع الكتاب والدفتر في السيارة ويأخذه في الأسبوع القادم وهو داخل المسجد، هذا في الغالب أنه لن يضبط الفقه ولو حضر دروسا عديدة. وأولى منه على ما بلغنا عن بعضهم أنه يحضر الدرس ويضع الكتاب والدفتر في نفس المسجد، فإذا جاء الأسبوع القادم أخرج هذا الكتاب من تحت الرف وعلق عليه ثم أعاده تحت الرف من جديد، فمثل هذا كيف يضبط الفقه وكيف يعني يرسخ في ذهنه العلم؟ لا بد من العناية والمراجعة والمذاكرة. وإذا كنت تحضر درسا في الأسبوع يعني ساعة في الأسبوع، فاجعل المراجعة ضعف هذا الوقت، يجعل المراجعة 4 ساعات أو 5 ساعات أو أكثر من ذلك إذا تيسر. تعالوا إلى كلام ابن بدران رحمه الله، وهو يذكر لنا طريقة يعني جربها، والتجارب العملية يا أخوة تختصر علينا المسافات والأعمار. يقول: بعد أن قرر البداية بالمختصرات والعناية بها ودراستها دون توسع، قال: وهذه طريقة شيخنا العلامة محمد بن عثمان الحنبلي، كان يقول لنا: لا ينبغي لمن يقرأ كتابا أن يتصور أنه يريد قراءته مرة ثانية، لأن هذا التصور يمنعه عن فهم جميع الكتاب. إذا حضرت الدرس تصور كما يقول، بل يتصور أنه لا يعود إليه مرة ثانية. إذا حضرت أي درس من الدروس ضع في ذهنك أن هذا الدرس لابد أن تضبط فيه هذا الكتاب، وإذا انتهى هذا الدرس لابد تكون ضابط للكتاب، ولا تتخيل أو تمني نفسك أن هذا الكتاب راح أدرسه وإن شاء الله راح أدرسه مرة ثانية وإن شاء الله راح أسمع على شرط حقته في البيت، وبالتالي كل مرة تؤجل الضبط والإتقان المرة التي بعدها ولا تنتفع. ضع في ذهنك ستدرس الآن أقصر مختصرات، من هذه المرة بإذن الله لابد أن تضبط الكتاب وتضبط المسائل وتؤسس قاعدة قوية متقنة تنطلق بعدها بإذن الله سبحانه وتعالى. طيب، ثم يقول: وكان يقول يعني شيخه: كل كتاب يشتمل على مسائل ما دونه وزيادة، فحقق مسائل ما دونه لتوفر جهدك على فهم الزيادة. هذا الكتاب فيه 1000 مسألة، طيب لو انتهيت من هذا الكتاب راح تدرس دليل الطالب مثلا وفيه لا أعرف كم العدد، لكن نفترض مثلا 4000 مسألة أو 3000 مسألة، الآن طالما أن تدرس هذا المختصر أتقن هذا الكتاب واضبط هذه المسائل، فإذا جئت للكتاب الآخر حيكون عندك 1000 مسألة أنت ضابطها ومتقنها، هي أصول المسائل مرت معك سابقا، وتوفر جهدك للزيادات بعد ذلك. إذن لابد من ضبط هذه المختصرات. يقول عن نفسه: ولما أخذت نصيحته، نصيحة من؟ ها ما شاء الله حفظته. ولما أخذ نصيحة شيخه محمد بن عثمان الحنبلي وهو المشهور بخطيب دومة، يقول: لما أخذت نصيحته مأخذ القبول لم أحتج في القراءة على الأساتذة في العلوم والفنون إلى أكثر من 6 سنوات فجزاه الله خيرا. يعني احتاج أن يقرأ المشايخ ويحضر الدروس ويعني يدرس الدراسة اللي نحن نسميها دراسة تأصيلية 6 سنوات في جميع العلوم، كان قد أنهى هذه المختصرات والكتب التي يدرسها على المشايخ، وينطلق الإنسان بعد ذلك في البحث والقراءة وفي التدريس وفي جرد المطولات، لأنه يبني على أساس راسخ متين. ومن النافع جدا في هذا الباب أن يتخذ الإنسان صاحبا يراجع معه العلم ويتدارس معه المسائل التي درسها. ثانيا، فيما يتعلق بطريقة ضبط علم الفقه، مداومة الاشتغال. من أعظم ما يؤدي إلى ضبط علم الفقه مداومة الاشتغال، بحيث يدرس الإنسان الفقه من أوله لآخره ثم يعيد دراسته مرة ثانية ثم يعيد دراسته مرة ثالثة، وليس المراد أن يكرر نفس الكتاب، وإنما المرة الأولى درس كتاب مختصر وأتقنه، يدرس كتابا آخر متوسط ويتقنه، ثم يدرس كتاب مطول ويتقنه، فتوالي هذه الدراسة على الفقه يعينه على ضبطه واستحضاره، وبهذا يثبت. ومما أوصي به يا إخوة، إذا تيسر الواحد منا تدريس هذا العلم فليبادر إلى ذلك، لأن التدريس هو من أقوى وسائل ضبط العلم، وفيه بركة وتثبيت للعلم كما هو معلوم. ولا يلزم إذا قلنا التدريس أن تكون دورة علمية يحضرها المئات، إنما التدريس له صور كثيرة. كون الإنسان يدرس هذا العلم لأهله في المنزل، أو لجماعة المسجد، أو لحلقة من حلقات التحفيظ من طلاب الابتدائية والمتوسطة طلبوا منه درسا في فقه العبادات ونحو ذلك فبادر لتدريسهم، هذا كله مما يعين على تثبيت العلم، والإنسان يبحث عن هذه الفرص ويغتنمها. وينتبه هنا أن يكون تدريسه لما فهمه وعلمه وضبطه مما درس، وأن يحضر للدرس تحضيرا جيدا، فبذلك يبني نفسه قبل أن يبني الآخرين. ولا بد أن يعلم هذا المدرس للعلم الشرعي المبتدئ في تدريسه أن مهمته في التدريس هي النقل وليس الاجتهاد والفتيا، يعني هو فهم مسائل وتعلم مسائل ينقلها كما هي، يقول للناس نواقض الوضوء هي كذا، 1 2 3 الأول صورته مسألة دليله كذا، ينقل ما تعلم، فهو يرسخ العلم في ذهني بذلك، ولا يتحول من مدرس إلى مفتي ينزل الأحكام على الأشخاص ويقول أنت فلان الصورة هذه انتقض وضوءك، وأنت سؤالك هذا معناه أنه صلاتك باطلة. هذا مقام آخر، وهو مقام الفتية الذي فيه تنزيل للأحكام على الوقائع والأعيان والأشخاص. طيب، ويعود المدرس نفسه كلمة لا أدري. إذا تعود الإنسان على هذه الكلمة ارتاح في الدنيا وفي الآخرة. المسألة التي لا تعرفها أسهل شيء أن تقول لا تدري، يعني لسنا أفضل من الإمام مالك رحمه الله الذي سئل عن 48 مسألة فأجاب عن 36، وفي رواية أخرى 30، وفي رواية غير ذلك، فأجاب عنها كلها ب لا أدري. والسائل جاءه من آخر الدنيا فقال له تركت الناس ينتظرون فتوى مالك وأرجع لهم فماذا أقول؟ قال قل لهم يقول مالك لا أدري. فالإنسان الذي يعلم الفقه يجعل هذه الكلمة دائما نصب عينيه، إذا مرت عليه مسألة غير متأكد أو مسألة لا يعرفها يقول لا أدري، أبحث آتيكم بالجواب غدا، ومن تكلم فيما لا يحسن اتهمه الناس فيما يحسن. من تكلم في علم لا يحسنه أو في مسائل لا يحسنها بكرة إذا تكلم في مسائل يعرفها الناس تعودوا منها أنه يتكلم فيما لا يعي وما لا يعرف، فحينئذ لا يقبل قوله لا فيما يحسن ولا فيما لا يحسن. بهذا نكون قد انتهينا من المقدمات الأربعة التي يعني قدمناها بين يدي الدرس. بقي أن نتكلم على درسنا هذا في نقاط سريعة. أولا، هذا الدرس ما هو الهدف منه؟ لا بد أن تكون أمامنا رؤية واضحة نسير إليها حتى يسير الإنسان في طريق يوصي إلى هذا الهدف. الهدف الرئيس من هذا الدرس هو فهم مسائل كتاب أخصر المختصرات وضبطها على المذهب، فهم كتاب مسائل الكتاب وضبطها على المذهب. فمن درس هذا الكتاب وعرف المذهب وأراد أن يعمل بما فيه تبرأ ذمته بذلك، إلا إذا وصل لمرحلة المجتهدين فلا بد حينئذ أن يجتهد. ويصاحب هذا الهدف الرئيس أهداف أخرى كتنمية بعض المهارات الفقهية مثل الاستدلال المذهب وتحليل العبارة ونقدها والتطبيق على الوقائع ومعرفة الضوابط ونحو ذلك. المنهج الذي سنسير عليه في الشرح بإذن الله، نبدأ دائما بالتصور الإجمالي لمسائل الباب في جميع الأبواب، ثم نأخذ عبارة المتن ونعتني بفهم صورة المسألة فهما صحيحا على مراد المؤلف، ثم نذكر الأمثلة الواقعية التي تندرج في هذه الصورة، ونذكر الحكم المسألة على المذهب، وقد نذكر دليل المسألة أحيانا ووجه الاستدلال، ونعتني كذلك بفك العبارة وتحليلها وإيضاحها وبيان الضوابط على المذهب والتقاسيم في المذهب. ونحاول بإذن الله جل وعلا في نهاية كل درس نكون عندنا مجموعة من التمارين التطبيقية التي تزيد الفهم والاستيعاب للدرس بشكل كبير. في الغالب أنه لن يكون في هذا الدرس ذكر لخلاف العلماء ولا لبقية الأقوال ولا للاختيارات والترجيحات من المعاصرين أو من غيرهم، وإنما كما ذكرت نحن نبني مرحلة فقهية وذكرنا معالمها بشكل واضح. طريقتنا في اللقاء يبدأ الدرس بعد صلاة العشاء مباشرة تقريبا 45 دقيقة أو نحوها، ثم نأخذ فاصل مثل اليوم ونكمل بعد ذلك يعني حدود 40 دقيقة ونصف ساعة، فمجموع الدرس بالفاصل الذي فيه ساعة ونصف أو أقل من ذلك بحسب الأبواب. لمن هذا الدرس؟ يعني من الذي يرجى أن يستفيد بإذن الله من هذا الدرس وقد فصل هذا الدرس لأجله؟ نقول هذا الدرس هو للطالب المبتدئ الذي لم يسبق له دراسة متن فقهي كامل، فهو ينطلق بإذن الله من خلال هذا الدرس في علم الفقه. ثانيا، هذا الدرس للطالب الذي درس الفقه في الجامعة أو غيرها وحضر دروسا منوعة لكنه لم يعتني بالمذهب وأصبحت عنده قناعة الآن أنه لا بد من العناية بالمذهب ليكون طريقا إلى التفقه. وثالثا، هذا الدرس للطالب الذي درس المذهب واعتنى به واهتم به وفهمه لكنه لم يضبط ولم يراجع حتى تفلت عليه، فهذا الدرس يعينه بإذن الله على مراجعة العلم وفيه شيء من الإثراء والزيادات على ما درس بإذن الله سبحانه وتعالى. في ختام هذا اللقاء أسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه وإحسانه أن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه الكريم، وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يبلغ بما يرضيه آمالنا سبحانه وتعالى. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.